احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، احبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، ادعو الله عز وجل ان يجعل مثل هذه الجلسات في ميزان حسناتنا جميعا، وان يثقل بها موازيننا يوم القيامة، وان يثبت بها على الصراط اقدامنا، وان يرزقنا واياكم قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت اكراما ومغفرة ونعيما. كما نسأله عز وجل ألا يدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفره، ولا مريضا إلا شفاه، ولا عسيرا إلا يسره، ولا كربا إلا أذهبه، ولا هما إلا فرجه، ولا دينا إلا قضاه، ولا ضالا إلا هداه، ولا ميتا إلا وقد رحمه، ولا مسافرا إلا غانما سالما لهده إلا وقد رده. كما نسأله عز وجل أن يهب ويرزق بناتنا بالأزواج الصالحين، وأن يرزق أبناءنا بالزوجات الصالحات، وأن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في القرآن، وفهمنا القرآن، واجعلنا نتدبر فيه يا رب العالمين. اجعلنا نحل حلاله ونحرم حرامه، إنك ولي ذلك والقادر عليه. إن لم نكن أهلا لرحمتك فرحمتك أهل أن تصل إلينا. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. أما بعد، اليوم إن شاء الله موعدنا مع تفسير الاستعاذة التي وجب على المسلم دائما أن يذكرها قبل كل عمل وقبل البسملة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الكلمة العربية عجيبة، الكلمة العربية مرنة وثرة وغنية، والكلمة عبارة عن حروف ثلاثة، الكاف واللام والميم. إذا وجدت هذه الحروف الثلاثة فهي تدل على القوة، تدل على القوة وعلى الشدة. فتقول العرب أرض كلام، يعني أرض صلبة فيها شدة. وإذا جرح الواحد منا يقولوا اللغة، أهل اللغة إيه؟ أصابه إيه؟ كلم. سبحان الله. فالكلم هو الجرح، وأرض كلام يعني أرض فيها شدة وقوة. وبعدين لما تقلب الكلمات الحروف مع بعضها، لكما من ثلاث حروف، يعني ايه؟ ضربه بيده، فيها شدة هي. طيب ملك يعني ايه؟ امسك بشدة ما ايه؟ ما حتى عندنا في الارياف وفي القرى، والمرأة ملكت العجين، يظن الناس انها كلمة عامية. ملكت العجين يعني جعلت وضعت عليه الدقيق حتى ايه؟ يشتد استعدادا لايه؟ لخبزه. ولعلنا رأينا هؤلاء الاذكياء الثلاثة الذين لما قدم لهم الطعام قال اولهم، قدم لهم طعام، فاولهم قال خلي بالكم هذا اللحم لحم كلاب، يا الله. وقال الاخر وهذا الخبز خبزته امرأة حامل في الشهر التاسع. فتعجب الناس كيف يعني عرف. فالقاضي جابهم قال لهم انت ايش عرفكم هذه القضية؟ قصة طويلة سنأخذ منها الشاهد يعني. قال الرجل ان اللحم التي نأكلها تبدأ بالعظ ثم اللحم ثم الشحم. ربما انت لم تدقق في هذه المسألة، دقق الاعرابي فيها. يعني اللحم اللي ناكله لحم الخروف، لحم الابل، لحم البقر، يبدأ بالعظ وبعدين اللحم وبعدين الشحم. اما الفصيلة الكلبية والفصيلة السبعية تبدأ بالعظ وبعدين الشحم وبعدين اللحم، لان الاسد والنمر والفهد عشان يصطاد لو ان الشحم هو اللي من فوق ما يستطيع ان يجري، لكن يغطي هذا العظم ايه؟ عضلات قوية، ف فيستطيع أن يلحق بفريسته. فالقاضي جاب الطباخ قال أنت ذبحت للناس دول إيه؟ قال أبدا، أنت قبل المغرب تقول لي إن ضيوفا ثلاثة من البادية عندنا وقد تأخر القطيع في المرعى لم يأتي، فما وجدت إلا كلب الغنم فذبحته. لا إله إلا الله، ذبح بإيه الكلب؟ فسأل الثاني قال له أنت إيش عرفك أن الخبز اللي أكلته ده امرأة اللي خبزته امرأة حامل في التاسع؟ قال لأني وجدت أيها القاضي الأرغفة منتفخة من ناحية وملتصقة من الناحية الأخرى، فعلمت أن المرأة لأن بطنها أمامها فلا تستطيع أن تميل إلى الفرن لتدير الرغيف أمام النار، فالرغيف فضل ثابت. الجزء اللي عنده النار حصل إيه؟ انتفخ، والجزء اللي ما عندوش النار التصق. فسأل القاضي من خبز هذا الخبز؟ قالوا فلانة حامل في التاسع. نحن نريد في كل مؤسسة وكل مصلحة اثنين من هذا المستوى. فانظر الى العربي عندما يترك نفسه للفطرة، اذكى الاذكياء، ليس عنصرية ابدا، بل هم مادة الاسلام، ولكن اذا صلحوا. وليس معنى هذا ان اخواننا من غير العرب، بالعكس، لقد انتصر الاسلام كما نقول دائما بابي بكر العربي ومحمد اقبال الهندي وابو حامد الغزالي الافغاني وصلاح الدين الايوبي الكردي، وعلى مر التاريخ وبلال الحبشي وصهيب الرومي وسلمان الفارسي. الاسلام جمع كل هذا وجمع الارحام هذه كلها داخل رحم الاسلام. فياتي عبد الرحمن بن عوف ويزوج اخته وهي من هي بنت الحسب والنسب والاصول والغنى، زوجها من بلال. وربما لو جاءك بلال الان ما زوجته اختك يعني، ولكن عبد الرحمن يرى ليست القضية بالأنساب، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. احفظوها، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. كلمة او الكلمة في اللغة الكاف واللام والميم تدل على القوة والمنعة. طيب تعال الى العبارة، نحن نقول ايه بالالفاظ عبارات قبل هذا قبل الاستعاذة، ما هي العبارات؟ عبر فلان النهر يعني ايه؟ ها؟ يعني انتقل من ايه؟ من شاطئ الى شاطئ، كلمة عبر. طيب والعبارة ها تنقل المعنى الذي في ذهنك ها الى ايه؟ الى ذهن السامع، الى ذهني انا. انا ايش عرفني اللي في ذهنك؟ لكن ما الذي يعني ابلغني ما في ذهنك؟ ها عبارتك. طيب لك تسمى الدمعة اسمها ايه؟ عبرة. ليه الدمعة عبرة؟ ها لانها تعبر وتنتقل ها ها من مآق العين الى الايه؟ الى الخد، سبحان الله. طيب وعبر الرؤية يعني ايه اولها أو يعني ايه؟ لان الرؤية عبارة عن ايه؟ رمز، فتنقل الرمز الى الايه؟ الى الحقيقة. يا ابتي اني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. اذا هذا هو ايه؟ تعبير الرؤى. فكلمة الكلمة في اللغة العربية كلمة بهذه القوة وبهذا المعنى. طيب تعال اذا مسألة الاستعاذة، يعني ايه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ كلمة عاذة يعني ايه؟ يعني التصق واحتمى واقترب. العرب لما قرأوا القرآن بفهمهم اللغوي استقر القرآن عندهم، فلا تجد صحابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن معنى آية إلا قلة من الأسئلة. يقال إن الصحابة سألوا الرسول 13 سؤالا بس مش معنى كده انهم عالموا عارفوا، لا هم اخذوا العلم فعملوا به، فما كانش عندهم وقت للايه للدردشه. احنا ايه اللي خلينا ندردش ونتكلم؟ لا نحفظ ايه، لا نعمل، عندنا فراغ، عندنا فراغ. هذا الفراغ يجعلنا ايه نسال ونقاوم المعلومه. يعني اضرب لك مثال، يقول الله عز وجل في اركان الوضوء: اغسلوا وجوهكم، اغسلوا ايديكم الى المرافق، الوجوه الاول وبعدين ايدي المرافق، امسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. بالله عليك، هل رايت صحابيا يسال النبي صلى الله عليه وسلم يقول له كيف نغسل وجوهنا؟ هل قرات في الاحاديث هذا؟ هل قرات في عصر التابعين هذا؟ متى ظهر السؤال؟ عندما كان فيه فراغ او رفاهيه علميه. يعني ايه رفاهيه علميه؟ العلماء وجدوا ان الامن استتب والمسلمين بيفتحوا بلاد الله والناس دخل في دين الله افواجا، وسبحان الله من دخل المسلمون في معركه الا وانتصروا، والعدل سائر بين الناس، وعمر بن الخطاب يظل قاضيا في المدينه سنه كامله فما ياتيه خصم واحد ويقدم استقاله لابي بكر. ليه يا عمر؟ يقول اقلني يا خليفه رسول الله. ليه؟ احنا ما عندناش حد بيطلب الاقاله دي ابدا، ده مجرد يقعد على الكرسي لا ينزعه الا ملك الموت. ايش يا عمر؟ ليه يا عمر؟ قال: وليتني القضاء بين قوم عرف كل واحد منهم الحق الذي له فما اخذ اكثر منه، وعرف الواجب الذي عليه فاداه كما هو. عمر في هذا الوقت قاضي قضاة في المدينة على من؟ مهاجرين وانصار واوس وخزرج ومنافقين ويهود وعبدة اصنام وصابئة وامم بين ذلك. كل هذه التركيبة العجيبة لم يأتي خصم واحد، حتى لما جاء الاعرابي الى المدينة وترك بعيره خارج المسجد، خرج بعد مدة وجد أربعة من العبيد أخذوا ناقة الرجل وذبحوها وبدأ يسلخوها وبدأ يعني يتعاملوا معها. الرجل يريد أن يعود إلى اليمن، الناقدة الوحيدة له ذبحت. ذهب إلى عمر. عمر رضي الله عنه كان رجل فقيه فقه الواقع. عندما تعملون؟ هنعمل عند المطعم بن عدي، جريتوني بالمطعم يا اعرابي. قال: نعم. بكم بعيرك؟ قال: بمئة. قال: يا مطعم اعطيه مئتين. أنا مطعم تعجب، قال: يا رب انا قاعد في بيتي والاولاد دول مش ما عندهمش لا تربية ولا اخلاق، سرقوا البعير انا مالي. قال: يا مطعم تشغلونهم ثم تجيعوهم؟ والله يا مطعم لو سرقوا مرة اخرى لقطعت يدك انت. انظر الى سعة او مرونة عقل عمر في فهم القضية. يعني الاربعة سرقوا ام لم يسرقوا؟ بالنص سرقوا، يبقى تقطع يد من؟ السارق. يهدد عمر الذين يعملون عنده ان يقطع يده لو سرقوا مرة اخرى. هذا فقه لا يدركه الا عمر. وياتي الى ابن عباس مستفتي، يقول له: يا ابن عباس، هل للقاتل توبه؟ واحد لو قتل له توبه؟ ابن عباس نظر في وجه الرجل فلم يسترح، قال له: ليس للقاتل توبه. الرجل مش كان زمان لما يسالوا الشيخ سؤال لا يجادلون. احنا عندنا قضية مع الشيوخ المساكين اسمها مقاومة المعلومة. يعني اكيد يا شيخ؟ قل له: اكيد. يعني عند الاحناف والمالكية والشافعية والحنابلة، يقول عند الاربعة. طب شوف لنا ابن حزم كده، يمكن ربنا يفتح عليك. لا اله الا الله، لا حول ولا قوة. هو يضغط على الشيخ عايز يخرج باي معلومة زيادة. سبحان الله، مقاومة المعلومة ليست الا في العصور، عصور الانحدار. اما الرجل الذي سأل ابن عباس للقاتل توبة، يقول: لا، ليس للقاتل توبة. مش المريدين قاعدين عند ابن عباس زي حضراتكم كده اهل علم. قال: يا ابن عباس، تفتي البارحة أن للقاتل توبة وتقول اليوم أن القاتل ليس له توبة؟ قال لهم: الذي سألني البارحة كان قد قتل، فلو افتح له أبواب الإيه؟ الرحمة، يروح يدفع الدية ويصوم شهرين، يعني ليها إيه؟ ليها حلول. أما لما نظرت في وجه الرجل وجدته مغضبا يريد أن يقتل برخصة من ابن عباس، عايز ياخد رخصة الأول عشان يروح إيه؟ والفتية قبل الفعل غير الفتية بعد الفعل. من يستطيع أن يفتي كابن عباس؟ هو أدرك القضية، قال الرجل ده في حالة غضب، واحد قتل له أبوه أو غيره، فأنا عايز أروح أقتل. قال لا، استنى بس الأول. فلما رآه مغضبا قال لا، نغلق عليه الباب من الأول. أما الذي قتل وتم، فإذا الفتية قبل الفعل تختلف عن الفتية بعد الفعل. إذا أعوذ، أي ألتجئ وأستجير وألتصق. طيب ألتجئ لمن؟ وألتصق بمن؟ وأستجير بمن؟ يا الله، بالله سبحانه. يبقى أعوذ، كلمة أعوذ تدل على هذه المعاني الثلاث: الالتجاء وإيه؟ والالتصاق والإيه؟ والاستجارة. فأنا لما أعوذ بالله، أي أنا يا ربي أستجير بك، ألوذ بك، أقترب منك، ألتصق برحمتك. طيب الشيطان عندما يوسوس للإنسان، يوسوس كم ساعة في اليوم؟ متأكد؟ يوسوس لك 24 ساعة. يعني ابن الذين ده لا ينام؟ لا لا ينام. ولا يموت؟ لا ولا يموت. مش حد من الصالحين يقتله؟ لم يقدر لأحد أن يقتله، هو موجود للإيه؟ للوسوسة. كأن رب العباد يقول لك: عبدي، جعلت لك جنتي بستانك، جنتي اللي وعد المتقون، اللهم جعلنا منهم يا رب، بستان المؤمنين إذا اتقى، وقلبك هو بستاني، لكنني أخرجت الشيطان من البستان الذي ينتظرك، فلماذا لا تخرج أنت الشيطان من بستاني؟ تنيمين ولا مش فاكر، ولا مش عارف أشرح ولا إيه؟ أيوة كده، أنا أكلم أهل العلم وأنا أكلم حد أي كلام. كأن رب العباد يقول: أولا الله عز وجل ينظر إلى صورنا وأجسادنا أم ينظر إلى قلوبنا وأعمالنا؟ طيب حلو جميل، أنت تقف أمام المرآة قبل الخروج، شوف الثوب مضبوط، فيه نظيف، مكوي، سبحان، فيه شيء خطأ، فيه مزق، فيه سبحان الله. ليه؟ لأنه محط نظر من؟ إخوانك، صح ولا لا؟ فتشوف وجهك، شعرك منكوش، لحيتك، سبحان الله. فأنت تضبط منظر، لأنك سوف تقع على جسدك عيون الناس، فتريد، تحب أن ترى بين الناس إيه؟ مهيئا. طيب طيب، من منا فكر وهو قبل أن يخرج أن يرتب قلبه، لأن الله عز وجل سوف ينظر إليه؟ طيب الإخوة اللي خارج البيت ينظروا إليك كم ساعة في اليوم؟ 5 ساعات، 7 ساعات، 10 ساعات، صح؟ لكن الله عز وجل ينظر إليك كم ساعة في اليوم؟ 24، اتفقنا؟ يبقى محل نظر الخالق هو إيه؟ قلبك، وهو بستان يجب أن تري رب العباد عز وجل أجمل ما عندك. بدليل المجلس اللي في البيت أو غرفة استقبال أو مكان استقبال الضيوف، غالبا هو بالنسبة للبيت كله هو إيه؟ ها؟ أنظفها، لدرجة أنك تمنع الإيه؟ الأطفال من الإيه؟ من الدخول، إذا تجد الأطفال يتلصصوا حتى يدخلوا، لأنه ممنوع. زي جدهم آدم قالوا: كل من كله ما عدا إيه؟ شجر دي. هو عمل إيه؟ ترك كله راح على الإيه؟ فهو غرفة الاستقبال الناس والمجلس ده والديوان، هو الأولاد عايزين يدخلوا يشوفوا إيه اللي فيه. طيب إذا كنت تنظف هذا المكان لأن الضيوف سوف تقع عيونهم عليه، ولله المثل الأعلى، وجب عليك أن تنظف قلبك، ها؟ لأنه محط نظر الخالق. طيب بالله عليك، هل يجوز ان تترك الرضيع في المجلس او الديوان او استقبال الضيوف اعزكم الله يبلله او يضع فيه ما يسيء برائحة او قاذورات او غيرها؟ طبعا لا. ليه؟ لان ترى ان الزائر يجب ان لا تقع عينه على ذلك. لكن الزائر لو انت واخد عليه اخوك ابن عمك صديقك يمكن تمر، لكن لما يكون المسؤول بتاع المنطقة، لما يكون حاكم الدولة رجل مهم، تريد ان يرى المجلس الذي سوف يجلس في ايه؟ ها؟ في ابهى صورة، في ابهى صورة. ولذلك سبحان الله العظيم، الله لما اعطانا العقل قام العقل بستر ما يجب ستره. ليه الجنين عريان في بطن امه؟ لان عقله ايه؟ غير مكتمل، صح ولا لا؟ فانت لما تجد امرأة كبيرة عندها 20 و30 و40 سنة ومش محجبة، تعرف انها ايه؟ ما هيك. شوف، رفع القلم عن ايه؟ عن 3، عن الصبي ها حتى يبلغ، وعن الايه؟ النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يعقل. طيب المرأة اللي مش محجبة اللي عندها 30 سنة، هل هي صبية لم تعقل؟ لا، دي كبيرة. طب هل هي نائمة وهي تسمع كلام الحجاب وآيات الحجاب أم مستيقظة؟ مستيقظة. يبقى الحالة الثالثة ايه؟ بس خلاص، فإذا القضية واضحة. فليه؟ لأنها كأنها تقول لله أنا مقتنعة بالصلاة، الزكاة ده شيء جميل، الصلاة ايه؟ وصوم اثنين وخميس، تعمل عمرة، دي كلها سنن ولا فرائض؟ سنن. والحجاب ايه؟ ولن يقبل الله ها نفلا حتى تؤدى الفريضة. لو انا صليت 100 ركعة ولم اصلي العشاء، هل 100 ركعة تقوم مقام العشاء؟ عملت 100 عمرة ولم احج، هل 100 عمرة تقوم مقام؟ وهكذا. اذا المسلم سبحان الله كأنما رب العباد يقول لك عبدي انت جعلت لك هذه الجنة بستانا، ولكن كي تأتي اليها طردت لك منها الشيطان، لان الشيطان ظلمة، الشيطان ظلمة، والايمان نور، ولا تجتمع الظلمة والنور في وقت واحد. ايه؟ المدين متلبسا عند الشيخ، تمام؟ فهو جاء لغرض الله، فلما جاء احرد قال معقول يعني؟ قال هو دي ولد، اسمع ايه؟ اسمع كلمتين، هو نيته مش قاعد كده وانما جاي يعني تمشيت حال. الملائكة بامر من الله، لان الله يقول عمدا فعلت، عمدا فعلت، عمدا فعلت. انا الرب الوفي غير الخلي، الرضي غير الغضوب، اشهدكم انه معهم، والمرء مع من احب، هم الجلساء الصالحون لا يشقى بهم جليسهم. الله، المرء مع من احب. قالوا يا رسول الله يعني انا احب القوم ولا اعمل عمله، من منا لا يحب ابا بكر؟ من منا لا يحب اهل البيت؟ من منا لا يحب بلالا؟ من منا لا يحب ابو هريره؟ من منا لا يحب ابا حنيفه ومالك والشافعي واحمد؟ كلنا يحب، لكن هل نعمل عملهم؟ لا. لكن من رحمه الله المرء مع من احب. سيرين قاعد في الدرس، دخل عليه واحد قال والله احنا عندنا مخزن، المخزن ده فيه اكياس فيها قمح واكياس فيها فول، حبة الفول اكبر من ايه؟ من حبة القمح. فطحن القمح فطحن السوس معه، وبعدين يوم يعملوا الفول الى دشيش والى يكسروه يعني لان لا يطحن، الفولة تنقسم الى ايه؟ الى قسمين. فنزل السوس سليما. شوف ابن سيرين يقول ايه؟ من صاحب الاكابر يسلم، اللي يمشي مع الكبار يحترم. وابن القيم قاعد في واحد حكى له حكاية رمزية. قال له احكي لك حكاية رمزية. قال له احكي. قال له في فار عزكم الله احب جمل. هو حر يا اخي يحب اللي يحبه. والجمل مطيع. فالفار من محبته الجمل مسك الخطام بتاع الجمل. الجمل مشي وراه. واخد بالك؟ وبعدين فضلوا ماشيين لغايه ما جم عند ايه؟ البيت بتاع الفار. بيت الفار ده شكله ايه؟ جوهر شق كده في الله. الفار واقف ايه؟ محرج. هيقول له اتفضل. اتفضل فين طيب؟ ده جمل. فوقف الفار متحيرا. فالجمل اعطاه درس في الاخلاق. قال له اما ان تحب على قدرك واما ان توجد بيتا على قدر من تحب. خلي بالك انت شوف الحكمة. اما ان تحب حاجة على قدك ها يا اما تجيب بيت على قد ايه. ابن القيم سمع القصة. قال انا سمعت القصة وانت سمعت القصة. ابن القيم له اذن اخرى. قال وانتم ايها الناس شوف الكلام بقى. اما ان تصلي صلاة على قدر مقام الله او ان تعبد ربنا على قدر صلاتك. كلام خطير هذا والله. ما هو اما انت تصلي ما الصلاة جارية هدية تهديها للملك. قال ابو حامد هل يجوز ان تهدي للملك جارية شلاء او عوراء او بكماء؟ تعيش تودي هدية لرئيس الدولة او للوزير او لرئيس الوزارة او لرجل ذو حيثية في الله تروح تعطيه اسوأ الهدايا ام تراها وتشوف كيف تلف وكيف تضع لها الغلاف وتضعها في علبة شكلها ايه وتعيد النظر وتستشير وتستخير ليه لان رايحة للدمون. فما بالك بالصلاة. الله يرضى عن عمر لما رأى رجلا ينقر ركعتين عند الحرم. نقر ركعتين زي حالتنا كده وسلم ورفع يديه للسماء. اللهم ادخلني الجنة وارزقني من الحور العين. عمر لم يحتمل. ماسك الدرة ضرب بها. قال يا رجل اغليت العروس وارخصت المهر. وفين المهر بتاخد به الحور العين؟ ده انت عشان تاخد بنت ابو اسماعيل ولا بنت عبد الله فلان يعني تعرف اللي حصل لك ايه سبحان الله وطلبوا منك ايه ولا ده عشان ايه واحدة يعني حور عين وخد بالك انت فما يعني ورأيت ما رأيت سبحان الله. فرغم ذلك انت كما قال ابن القيم اما ان تصلي صلاة على قدر مقام الله ولمن خاف مقام ربه جنتان سبحان الله. ليه جنتان؟ ليه جنتان؟ قال العلماء الواحد مننا لما يولد الله يوجد له مكانين مكان في الجنة ومكان والعياذ بالله في النار. العبد مات تاتي يوم القيامة ياخذ المؤمن ويعدوه على مكانه في النار. اول ما يرى المكان يستعيذ بالله من غضب الله. تقول الملائكة هذا مكانك لو فجرت او فسقت او مت على ضلالة لكن الله نجاك وادخلك هذا المكان يغدوه على الايه الجنة. يبقى فرحته كان فرحة لا مش اثنين ثلاثة. ليه؟ في فرحة مختبئة. الفرحة الاولى انه نجا من النار والفرحة الثانية انه دخل الجنة والفرحة الثالثة انه ورث مكان الكافر في الجنة. ليه؟ لان الكافر لما كفر والعياذ بالله الملائكة تمرره على ايه الاول؟ على الجنة. ودي يا الله يقول لا بس مش مكانك ما انت ما انتقش الله روا واخدينه على الايه؟ على النار. يبقى مصيبته ايه؟ مصيبتين. مصيبة انه ما دخل الجنة ومصيبة انه ايه؟ استقر في النار. لكن فرحة المؤمن ثلاث فرحات ثلاث انواع. انه اخذ مكانا في الجنة ومن قبل نجا من النار وانه ورث مكان الكافر. قال ربنا اولئك هم الايه الوارثون. الله ارث بس ميراث ايه؟ لا في منغصات ولا حد يطلع يقول لك ده ظلمني ده خد قطعة الارض المتميزة واعطاني البيت التعبان خد الحديقة المتميزة. لا انما هذا الميراث لا يعاكسك فيه احد ولا يضادك فيه احد حتى ان اقل ملك رجل في الجنة يسير الراكب فيه مسيرة الفي سنة. الفين سنة يظن انه اعظم من اعطي في الجنة وهو اقلهم. يقول يا الله اعطاني هذا الملك. قال واذا رأيت ثم رأيت نعيما ها وملكا كبيرا. وجاءت بالنكرة, جاءت بالنكرة للايه؟ للتعظيم. واذا رأي الله ما جعلنا من اهلها يا رب العالمين. طيب يا سيدي, اعوذ بالله من الشيطان. يعني ايه الشيطان؟ شطن يعني بعد, شطن الرجل يعني ابتعد. والشيطان سمي بهذا لانه ابتعد عن الاستقامة وابتعد عما امر رب العباد له به, ابتعد عن امر ده. شطن, كلمة شطن. طيب, فطالما انه شطن وابتعد يضاف اليه كلمة اخرى وهو الرجيم. الرجيم والعياذ بالله هو الملعون المطرود من رحمة الله عز وجل, والمذكور بسوء. المذكور بسوء, كل واحد ما في سبت الشيطان يقول ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان. صح ولا؟ وذلك قال آزر لابراهيم لارجمنك. يعني ايه ارجمنك؟ ها؟ اما ان اضربك بالحجارة, هذا نوع, واما ان ايه؟ اذكرك بسوء فاجعل الناس لا يؤمنون بك. وده الولد ده عاخر, ولد ده مش كويس, ولد ده كذا, ولد سبحان الله. ولسه الشيخ كان يقرأ من المطففين ان الذين اجرموا ها كانوا من الذين امنوا ايه يضحكون, يبص عليه كده سبحان الله مسكين عين ما سرى المشايخ غير ما يودوه في داهية ابدا الله يقول. فانتهت لي الشيخ كده مش وراه حد يطول سبحان الله. فان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون. فرعون كان يقول على موسى ايه؟ ها اني اخاف ان ايه ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الايه. يبقى موسى ده يظهر الفساد يا فاسد هو, يعني شوف فرعون هو يقول ده انا خايف عليكم من موسى, ده يضيع الدنيا. موسى يضيع الدنيا وموسى بتعمل ايه؟ سبحان الله. فهذه القضية سبحان الله العظيم. ولذلك القرآن في عجب, ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون. لو انت وزوجتك مستقيمين وملتزمين تروح تزور اخوك, اول ما تدخل تلاقي فاتح التلفزيون على تهريج, تقول يا راجل ما بنتسمع شوف اقول لك ايه الكلام بتاع الشيوخ ده بره, هنا عندنا احنا عيش وفرفش لا حول ولا قوه. عيش ايه يا ابني؟ ده عيش ايه والله؟ دي مش هذه ليست معيشه. قال ربنا ومن اعرض عن ذكري مش فان له حياه ضنكا, لا ربنا قال فان له ايه معيشه ضنكا. المعيشه لا تذكر الا في حقاره العيش. لكن الثاني ايه؟ قال فلنوحينه ايه حياه. الحياه هي الربيع في اللغه, الحياه هي الربيع, ربيع الارض لما يعني الربيع يجي والزرع يطلع والازهار تتفتح والثمار, ده اسمه ايه؟ حياه الارض. حياه يعني هذا هو الربيع. فلنحيينه حياه طيبه. فهو اولا شيطان شطن وبعه, وبعدين رجيم اي ايه مذكور بالسوء مطرود من رحمه الله. طيب الشيطان لا ياتي لك بالمعاصي فقط, خلي بالك, لا لا ياتيك داخل الطاعه. لا قعدن لهم ايه صراطك المستقيم. انت دخلت فوجدت المسجد راحه نفسيه, وقفت على جنب كده وقفت تصلي ركعتين بهدوء وخشوع, بعد بدات يعني تشعر بطعم للايه للقراءه فاطلت, هل يتركك الشيطان؟ يجي يقول لك ايه انت عايز تعمل يعني عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان قدام الناس؟ انت في البيت بتصليهم في 3 ثواني, جاي تصلي ركعه في ساعه؟ يا رجل ده كده انت مرائي, واليسير من الرياء شرك. وانا انصحك بالله عليه لو اطعته تكسب ام تخسر؟ تخسر. هل هو ينصحك؟ هل هو يعني حريص عليك؟ طب ما اقسم لابيك من قبل. قال ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجره الا ايه ان تكونا ملكين ها او تكونا من الايه من الخالدين. يا الله هو عزف لابينا ادم على وتر يحبه. من منا لا يريد ان يكون ملاكا طاهرا؟ كلنا. الزمان على ايامي وايامك او ايام يعني زمان او ايام ابويا وابوه لما كان الولد صغير كل واحد يدخل الصف الثالث الابتدائي, بص البراءة في وجه العيال. كنا نقول الاطفال ايه؟ الاطفال احباب الله. صح. ادخل الان الصف الكيجي تو بس بص الولاد ايه؟ بص انت تخاف سبحان الله. براءة مين يا عم؟ البراءة معناها الا يعرف شيئا. صح ولا لا؟ طب اذا كان الولد عارف كل شيء وتستطيع أنت أن تتعلم منه كل شيء. ها؟ أين البراءة؟ البراءة أن الولد يكون عنده جهل بشيء. ما شاء الله. طب خد أنت كده البتاع المحمول اللي في يدك ده مش عارف تشغله، عصير الولد اللي في أولى ابتدائي. ها؟ شغله لك ويظبطه لك ويجيب لك لا إله إلا أنت سبحانك. طب يا ريت أنت يا ابني برضو نفس القضية نبيه في الأمور الأخرى. وأنا من ضمن كلام اللغة إياك أن تقول على ولدك أنه شاطر وذكي نبيه عبقري عفريت جن كل دي حاجات طيبة. شاطر هو اسم من أسماء الشيطان، والشاطر هو الخبيث اللص الشيطان. فيقول الناس يقول ايه الولد ده ايه يا ابن الله يرضى عليك بلاش سبحان الله العظيم. يعني كلمة شاطر هذه لا تقال إلا في السوق، ونحن لقلة فهمنا باللغة سبحان الله شاطر شاطر لا. ويقول الولد ده يعني كله شقاوة، تقول لا حرام. الشقي هو من ابتعد عن رحمة الله، وهو الذي يعصي الله ليل نهار، وهو الذي يؤخر التوبة، ده هو الشقي. اما الولد ولانه كثير النشاط ما شاء الله كده يعني عامل زي الجن، اي تعبير اخر ولكن بلاش كلمة الايه الشقاوة. ليه؟ سيدنا عمر ماشي بالليل فلاقي ناس قاعدين قدام خيمة وموقدين نار شتاء. عمر الله يرضى عليه مؤدب بادب النبوة، قال السلام عليكم يا اهل الضوء. لو واحد منا كان قال لهم السلام عليكم يا اهل الايه صح ولا لا؟ لكن سيدنا عمر مؤدب، حتى اللفظ لا يخرج الا منضبطا، اللفظ خارج منضبط. الله يرضى عن ابي هريرة، واحد ماشي كده قال ابا هريرة هل استطيع ان اصلي بعد صلاة الصبح؟ هو اولا العلماء جميعا اجمعوا على انه لا يجوز. ابو هريرة لا يريد ان يقول له ايه لا تصلي، فقال له ايه؟ قال له صلي بعد شروق الشمس. الرجل لم يفهم، في ناس عايزة اجابة واضحة. قال له هل اصلي بعد صلاة الصبح؟ قال له صلي بعد شروق الشمس. السؤال مرة ثالثة، اللي قاعدين مع ابو هريرة قال له يا ابا هريرة قل له لا يصلي. قال اتريدون من ابي هريرة ان ينطبق عليه قول الله عز وجل ارأيت الذي ينهى عبدا اذا صلى؟ هيروح الرجل يقول ايه؟ واحد سأسأ واحد ماشي كده معدي ما سمعش السؤال، هيقول ابو هريرة قال للرجل ايه لا تصلي. يا الله يا الله. قال ان احد العلماء الكبار رفض ان يزور اخا له في الله من اهل العلم محمد بن المنكدر. ليه مش عايز يزوره؟ لانه قال مرة عن امير المؤمنين يا مهدي، هو اسم الرجل المهدي امير المؤمنين المهدي، فكيف انت تقول عليه المهدي؟ فماذا قال الرجل؟ قال كلنا ولدنا في المهد. زي مثلا ايه واحد مولود في الكويت اسمه ايه علم النسب ها كويتي، طب واحد يعني واحد ولد في الشام يبقى ايه شامي، في المغرب مغربي، ها في بلاد العرب عربي، وهكذا سبحان الله. فده اسمه ايه النسب. فهو عشان يعرض بالمسألة قال انه مهدي من ايه ولد في المهد، عشان يبقى دقيق الايه دقيق التعبير ولا يكون خائنا لله يوم القيامة. يا الله قصة عجيبة ربما ذكرنا لكم بالأمس قصة الشيخ محمود شاكر الشيخ الأزهر رحمة الله عليه في الثلاثينات، ذكرتهاش؟ انت عايزين قصص ولا ايه؟ قصة يعني تعلمنا كيف كان العلماء. كان الملك فؤاد ملك مصر يحتفل بأول مصري يحصل على درجة الدكتوراه من السوربون ويعود. وكان هذا الطالب هو طه حسين. فالملك يعني عنده فخر انه ولد كفيف وكان ازهري وراح السربون وفرنسا وتفوق على بقية اقرانه. فجاء به يوم الجمعة للاحتفال في الجامع الازهر. كان الملك فؤاد له شيخ يمشي معاه باستمرار يخطب له الجمعة. اذا كان الملك موجود فلان ده اللي يخطب. فالشيخ محمود شاكر تنحى عن المنبر وخلى الشيخ اللي مع الملك تفضل. ماذا قال الشيخ فوق المنبر؟ نظر الى الملك وقال: ما عبس وما تولى ان جاءه الاعمى. انتهت الصلاة واسرعت حاشية الملك باخراجه. وقف الشيخ محمود في المكبرات يقول: ايها الناس اعيدوا صلاتكم ان امامكم قد كفر. لانه تعريض لرسول الله. يعني الله يقول لرسوله ايه لما شاف ابن ام مكتوم؟ ها عبس وتولى. التاني بيقول له ايه؟ ما عبس وما تولى. حاول الشيخ يلحق بالملك. الملك راح على القصر ذهب اليه وصمم على مقابلته وقابله وقال له: اعد صلاتك ان امامك قد كفر. يقول ولده الشيخ احمد شاكر رحمة الله على الجميع: رأيت رجلا على باب الجامع الازهر مهلهل الثياب يأخذ عزكم الله نعال الناس يضعها في اماكنها ويأخذ يعني مليمات وحاجة زهيدة نظير هذا العمل. فطالعه في وجهه رآه هذا الشيخ الذي كان يعلو المنبر. لأن إلا يعني الأدب مع الله عز وجل ومع رسوله صلى الله عليه وسلم يكون في الكلمات وفي النظرات وفي الوقفات. حتى إننا تعلمنا من علمائنا العالم تعرفه بكلامه وتعرفه بصمته. إذا صمت العالم تتعلم منه. خلينا الشيخ رحمة الله عليه في المجلس دخل ثلاثة من عدية القوم يتعاملون بالربا. فأول ما جلسوا الشيخ جه عند واحد مسكين قاعد في الجلسة لا يعرف يعني ايه ربا ولا ايه مصرف ولا ايه بنك ولا يملك من حطام الدنيا شيء. هو لو بيع كله كده ما يجي شيء. الشيخ ركز عليه قل يا ولدي الربا حرام اتق الله الربا يمنع البركة الربا الشاب يتصبب عرقا ولا لا الربا ايه وانا الشاب يتكلم عن ايه. غادر القوم الثلاثة المكان. فربت الشيخ على الشاب وقال يا ولدي كنت اؤدب بك غيرك. انت بس كنت ايه زي انت كده يعني لما تحب تهزر شوية مداعبات الزوجة بس الثقيلة شوية لما يكون عندك بنت كده ومش فرحة في التعليم او خبرك انت والله البنت دي مش عارف غبية كده طلع على اخوالها ولا الخالتها ولا لا اله الا الله سبحان الله ترد انت عليك بقى الولد طلع عصب المين يعني المين يعني العم واعمام وهكذا ندخل في دوامة الايه تخليص الحقوق عن طريق الاطفال واللي طبعا ليست ايه ليست بالزوجية الصالحة. طيب صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ليه دايما لما الله سبحانه وتعالى امرني بالاستعاذة قال فاستعذ بالله انه هو السميع العليم. ليه؟ وسوسة الشيطان. انت بتجي تقرا القران تقول ايه اعوذ بالله السميع العليم ها من الشيطان الرجيم. ليه السميع العليم؟ ليه الصفتين دول؟ قال لان الشيطان لما يوسوس هل تسمعه انت ولا اسمعه انا؟ من الذي يسمعه؟ لا يسمعه الا الله. فانت بتستجير بسمع الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لا يسمع وسوسة الشيطان الا هو. وبعدين عليم بدرجة الوسوسة. يعني هو بيوسوس لي في ايه؟ في وضوء سهلة في صلاة تجبر. طب لو وسوسني في العقيدة مصيبة. لو دخلني في الوسوسة وانا ما اغلقتش الباب هذه كارثة. ولذلك الله يقول لا تتبعوا خطوات الشيطان. خطوات. ليه خطوات؟ لان هي خطوة خطوة. ليه؟ لان هذا هو الذي يجعل سبحان الله الشيطان له مداخل. الشيطان له مداخل. الصحابي ماشي بالطريق وجد امرأة جميلة جاية. هي جاية في الطريق الايه المقابل. فضل ينظر اليها لغاية ما مرت من جنبه. برت من جنبه الشيطان خلاه ايه يعدل الدش ناحيتها. خد بالك انت الطبق ولا الريسيفر ده ولا اسمه ايه. فضل ماشي وهو ناسي، راح داخل في جدار، الجدار فتح راسه، الدم ينزل. شوف الادب الصحابي، قال والله لن امسح الدم عن وجهي حتى اتي رسول الله. اسمعوا لازم نشوف، شوف حل المهزلة. هو كده كان يريد ان يقولها كذا. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم بما راه، قال اجلس، فاذا بالآية الكريمة تنزل، قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم، وقل للمؤمنات يغضن من ابصارهم ويحفظن فروجهن الايات. اذا كلام الله سبحانه وتعالى. الرجل التابع التابعين راح مع تلميذ له في وليمة، بعد ما اكلوا عند الناس، قام الناس من باب الادب، واحد صب لهم ايه ماء فغسلوا ايديهم. بعد ما تركوا المكان التلميذ يقول لشيخه ايه، ليس من المروءة ان تصب النساء على ايدي الرجال. قال الشيخ، ده المريد يقول ايه، عيب مش من المروءة ان في حرمة ها تصب ايه على ايدي رجل، غريبة. قال الشيخ، والله منذ سنوات وانا اكل عند هذا الرجل لا ادري الذي يصب على يد الماء رجل كان ام امرأة. شوف من كرم الله عليك، بس انت ما بتستغلش الفرصة. ربنا خلقك نظرتك امامية، وخلق زوجتك وامك واختك وبنتك نظرتها جانبية، فالمرأة تجيب تفاصيل التفاصيل وانت لا تلم بالتفاصيل. روح زور اخوك، اول انت مع اخوك خلي الحرمة تدخل جوا عند ايه اختها او صديقتها، تمام. هي مرت على المجلس ايه مرور الكرام، وانت قعدت فيه ساعة، بعد ما ترجعوا البيت يقول لك شفت يا ابو احمد السجادة اللي كانت تحت رجليك؟ قال انا، وكان في سجادة تحت رجليك؟ رجل لا يدرك. هي وهي ماشية لمحت، ليه؟ لان نظرتها جانبية. هذا ليس عيبا، هذه ولذلك قلة معرفة الرجال بطبائع النساء التي توسع هوة الخلاف بين الزوج والزوجة. لكن لو فهمنا وفهم بعضنا بعض فيتحتاج الى تفاصيل. انت عندما تغضب ماذا تصنع؟ تريد ان تتقوقع، سيبوني الان، ويغلق على روحه ويعيد حساباته. هي لا، هو ايه اللي حصل؟ خير ان شاء الله. يعني ايه خير يا رجل؟ كل ايه اللي حصل؟ الشيطان هنا ايه واجب بين الايه بين اللاعبين، واقف في السنتر، واخد بالك انت، عايز يشغل كل امكانيات يريده الان، ولازم تعرف التفاصيل. يا رجل قول لي، هو انت يعني تحكي لاصحابك والامك والاختك وانا مش زوجتك؟ احكي لي هو ايه اللي حصل الاول، بتبدا هادئه. وانت انا الان لا اريد الكلام. هو سبحان الله البكب ما يجيش الا معايا انا، خد بالك. فانت بتبتدي ايه، بعد كنت هادي بدات الايه الموضوع السخونه بدات ترتفع، بعد ما كانت 37.5 بدأنا ندخل على 39، خلي بالك انت، بدأنا ندخل على بدل ما 5 رختر بقى 7 رختر، يعني خلي بالك انت. يا حرمة لا لازم سبحان الله. ولذلك انت من الواجب اذا اردت ان يعني تمتص صدمات من امامك، من الواجب اعطيه جزءا مما يحب حتى تلهيه بها عنه. ليه؟ لانك لو امتنعت تماما الكارثة، المصلحة ليست في ليه، هتطلق عليك الباب، يا راجل اخرج وكلمني يا راجل. سبحان هذا الكلام غير منطقي. ولذلك من دخل بيته فاستعاذ بالله وسمى الله وسلم على اهله، قالت الشياطين لا مبيت ولا عشاء لكم الليلة. ده بيت من غير شياطين. واذا دخل الرجل فصفق بابه خلفه ولم يسم الله ولم يسلم على اهله، قالت الشياطين ضمنتم المبيت وضمنتم العشاء. ولا تكن كأبي نواس. أبو نواس كان رجل مهرج، فقال لزوجته ايه، قال اول ما بدأ الاكل قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اخلعي امرأة الخمار، قاعده تاكل معها بالخمار، خلعت الخمار. ما الذي حدث؟ قال استعذت بالله من الشيطان الرجيم وانت خلعت الخمار. انا استعذت، الشيطان مشي، خلعت الخمار، الملائكة مشيت، وانا لا اريد زحمة على الاكل، عايز اكل لوحدي. هذا تهريج، هذا رجل مهرج يعني، طبعا ده بس ايه من باب الطرائف يعني. المهم الاستعاذة، الاستعاذة علم وحال وعمل. يعني ايه علم؟ اعلم اولا انه ليس لي من عدو الا الشيطان. شوف العلماء جمعوا كل العداوات لنا وجدوا اثنين، الذين يقاتلوننا ويحاربوننا كراهية في الدين، هذا هو العدو الظاهر. والعدو الظاهر لما استعين بالله عليه الذي يعينني يمدني رب العباد عليه بمدد من الملائكة، يبقى لما يمدكم ايه بخمسة الاف ها من الملائكة او بثلاثة الاف زي ما حصل في بدر، الخمسة الاف جاهزين في اي وقت. يبقى عندما تستعين بالله على العدو الظاهر يعينك بالملك، لكن لما تستعين بالله من العدو الباطن اللي هو الشيطان ها يمدك الله نفسه. شوف يعني الشيطان اللي هو يوسوس ده لما تيجي تستعين بالله، فعندك اول شيء في الاستعاذة علمك بانه عدوك الحقيقي، هذا علم اول شيء. بعد ما تعلم ان هذا هو العدو، انت تركز ان ليس عمك عدوك ولا زوجتك عدوك ولا ابنك ولا جارك ولا زميلك في العمل ولا صاحب العمل، فانت تركز في عداوتك للشيطان، لان الذين هم اعداؤك من البشر ربما يصلح الله الحال موقف معين كده ربنا يكرم. سبحان الله العظيم، رأينا رجل اسمه ابو عبد الله القرشي، ابو عبد الله القرشي اللي كان عايش في مكة، وكان زوجته على مدى 30 سنة تؤذيه ويصبر، تؤذيه ويصبر، تؤذيه ويصبر، لاخر الرجل وصل الى حالة فترك البيت وخرج، ترك مكة وخرج. هو ماشي دله الطريق على غرفة فوق جبل فصعد، ليه اثنين من العباد قاعدين يعبدوا. ممكن اقعد معاك؟ اتفضل. العربي زمان كان لا يسأل الضيف عن اسمه ولا لماذا هو اتي الا بعد كم يوم، ثلاثة ايام يعني، يوم بيعبدوا الله قرأ القرآن بعد العشاء قال احدهما للاخر ادعو الله ان يرزقنا بعشاء اليوم. قعد يدعي يا رب يا رب يا رب وتمتم بكلمات، فقعد يتمتم بكلمات اذا بطارق يطرق ومعه يعني شيء طبق كبير عليه انواع من الايه من الطعام. فتعجب ابو عبد الله قال يا الله الناس دي دعوتها مستجابة، يا رب ارزقنا الجد والرزق. ثاني يوم العابد الثاني بدأ يدعو لحظات وجاء طعام اخر على اناء كبير. ثالث يوم قالوا للضيف ايه ادعو، قال انا ده رجل مذنب وجاهل وكثير الذنوب وسبحان الله، قال لا لابد من الدعاء. فقال يا رب ليس لي عمل صالح اتقرب به اليك، ولكن يبدو ان هذين العالمين والعالمين الوليين الصالحين قريبان من يعني بثواب ما يصنعان من خير ارزقنا. هو بيقول كده، فاذا برجل ياتي ويطرق ومعه اناء واحد، لا اناءين. قال يا رجل انت دعيت قلت ايه ما شاء الله عليك. قال ابدا ده انا تقربت الى الله بالاعمال. قالوا لي انت كل يوم يستجاب الدعاء؟ قالوا بما تدعوان؟ قالوا والله بلغنا عن رجل من اهل مكه يسمى ابو عبد الله الواسطي، هذا الرجل زوجته بتسيء اليه وهو يصبر عليها، فكل يوم يقول يا رب بحق صبر ابي عبد الله على زوجته ارزقنا فارزقنا. يا الله، لكن نرجع بقى ما دام انا ليا درجه عند الله عن طريق ام فلان دي، ده خير وبركه لما انا اكون قريب عند الله عز وجل. فلذلك التابعي لما يقولوا طلقها يا رجل ست متعبه طلق، قال لا. قال ليه عجيب انت تعودت على الهم والنكد يعني؟ قال لا اخشى ان يبتلى بها غيري، انا تعودت غيري ما يقدر يتعود. اتفقنا ان الاستعاذة علم وحال وعمل. فالعلم اعلم انه لا عدو لي الا الشيطان، وان له مداخل، هذه المداخل يجب ان تسد. ومن اكبر المداخل التي يدخل منها الشيطان سرعة الغضب، لان الانسان اذا غضب تلقفه الشيطان وتحكم في صغير الامر وكبيره. يقال فيما روي عن بني إسرائيل أن العبد إذا غضب جعل الشيطان العبد هذا في يده كالكرة في يد الصبي يقلبها كيف يشاء. هل أنت لما يكون كرة في يد الطفل فالشيطان يقلبك ساعة الغضب وتقول وبالغضب تطلق زوجتك وبالغضب تخسر أمك وتخسر أباك وبالغضب تخسر جارك وتخسر العمل الذي تعمل فيه. فالغضب كارثة كبرى. فإذا غضب أحدكم أول شيء يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وبعدين يغير وضعه، وبعدين يتوضأ. ليه؟ لأن الغضب من الشيطان والشيطان من النار، والنار لا تطفأ إلا بالإيه؟ بالماء. طيب، إذن هذا علم يتحول العلم إلى حال، تستشعر أن الشيطان يريد أن يوسوس لك في كل حال. ولذلك قال علماؤنا، وأنت تلاحظها هذه، صلاة المغرب اللي بعدها درس علم تختلف عن صلاة العشاء اللي بعد درس العلم. ليه؟ لأن القلب شحن، فلما القلب يشحن الشيطان يضمحل، فلما الشيطان يضمحل أنت تقترب من الله أكثر ويصفو قلبك أكثر. لكن شوف الفرق بين صلاة العشاء اللي بعد درس العلم وصلاة الظهر اللي أثناء العمل، أثناء العمل غيبة ونميمة واللي رايح واللي جاي واللي سبحان الله وقال والمدير عمل والمدير سوى، سبحان الله لا إله إلا الله، وسط الإيه؟ ربكة الحياة. وذلك أنا أنصح نفسي والآخرين قبل ما ندخل في الصلاة في أي وقت يريد نفتح المصحف ونقرأ صفحة أو صفحتين. ليه؟ اللي على بطريقة أولادنا الشباب، هل يستطيع المدرب أن ينزل اللاعب من على دكة الاحتياطي فجأة إلى الملعب ولا يعمل له الأول عملية إيه؟ تسخين وإحماء، يخليه إيه؟ يلف شوية حوالين الملعب وبعدين يلف حوالين نفسه ويلف حوالين إحنا، المهم يعني بس المهم علينا. فالتسخين ده يعمل له إيه؟ يهيئه عضليا للدخول إلى إيه؟ إلى المعركة. هم بيسموها معركة وبطل وبطل أبطال ونسينا الأبطال الحقيقيين. المهم إلى أن يعني يعمل له عملية الإحماء والتسخين بيعده. طب أنا المحامي عشان يروح يقف أمام القاضي بيعمل إيه؟ يجهز المستندات ويضبطها، خلي المستند الأقوى فالأضعف فالأقل فالأقل، يبدأ بالدفوع واخد بالك، ويقول لك إذا الخصم عمل كذا أنا أرد عليه أقول له كذا، وإذا القاضي سأل فأنت تجهز نفسك. واحد بيعد له مؤتمر هيحضر فيه الملك او الامير او الحاكم او الرئيس، لابد ان يكون القاعات منضبطه، التوقيت، الكراسي محطوط عليها الضيوف باسمائهم، هذا ترتيب. طب انا سوف اقف بين يدي الله مره واحده كده من الدنيا الى لا، ما ينفعش. اجلس مكاني وجمع اعصابي، استغفر الله، اقرا القران، ابدا في ادخال نفسي في ايه؟ في معمعه النور التي سوف اصلي. وبعدين تأتي أسرار الصلاة، الدنيا التي تشغلني عن الله أخذها عند تكبيرة الإحرام على ظهر كفي وألقيها خلفي وأتوجه وأتمثل الكعبة أمامي قائلا الله أكبر، أي أكبر من العمل ومن الرزق ومن المشاكل ومن الزوجة ومن الأولاد ومن الدنيا ومن. وبعدين أبدأ في التفكر فيما أقرأ، الحمد لله رب العالمين، يا الله، يعني ليس ربي أنا وليس رب المسلمين فقط، كل ما سوى الله عالم، الرحمن الرحيم، يا الله رحمته سبقت غضبه، مالك يوم الدين، الحمد لله. تخيل أنت أن يوم الدين يملكها آخر، سبحان، وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. قال علماؤنا لو أعطي مفتاح الجنة يوم القيامة لمؤمن، مش لكافر، لمؤمن، ادخل من شئت وامنع من شئت، عارف يعمل ايه؟ قال العلماء سوف يدخل ويغلق الباب خلفه، يقول لك يعني زحمة دنيا واخرى. لكن من كرم الله علينا ان يوم الدين ملك لله، مش ملك لحد، لا حد يملك، ولا الانبياء ولا المقربين ولا الرسل، انما هو ملك لله، مالك يوم الدين. وهذه صورة طلاقة القدرة الالهية، مالك يوم الدين، سبحان الله. الاستعاذة علم بحجم الشيطان ووسوسته، حال يبدأ هذا في حال عليه في الأعمال. وبعدين أقول إيه؟ أقول الشيطان يجيني ويشجعني على شيء، لا يشجعني الا على ما يوافق هواي. وانت بين امرين، بين شرع رباني وطبع انساني. الشرع الرباني يتمنى ليلا ان تقوم لله ام ان تنام. الشرع الرباني ايه؟ تقوم لله. طب الطبع الانساني انا تعبان، صح ولا لا؟ التثاؤب لا يهجم عليك الا وما تفتح المصحف. تفتح المصحف يا لا لا اله الا انت. التثاؤب من ايه؟ من الشرع. وكم مرة تثاءب النبي صلى الله عليه وسلم؟ كم مرة؟ ولا مرة. ليه؟ لأن قال لكل إنسان شيطان. قالوا حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا، إلا أن أعان الله عليه فأسلم. مش الشيطان دخل الإسلام يعني، لا، فأسلم فعل، فأسلم أنا من شره. يعني الشيطان هيجي جنب النور. طب عزك الله المسجد هذا، شوف الإضاءة، هل تظن أن الخفافيش تدخل يوما؟ البوم تدخل يوما؟ لا تستطيع أن تعيش في الإيه؟ في النور. لكن لو غلقنا المكان وغلقنا البيت وهجرنا وسافرنا وتركنا السنة، نجي نفتح نجد إيه؟ الحية والعقارب. هكذا قلب العبد إذا أشرق فيه التوحيد لا يعشش فيه الشيطان. مش ممكن الشيطان لا يعشش إلا في داخل فكرة الإيه؟ فكرة الانغماس في الدنيا والإظلام التام من كثرة المعاصي. أول ما الإنسان يعصي اللفظات والخطرات والخطوات والخطوات كل سبحان الله والكلمات، كل هذا سوف إيه؟ سوف يظلم أو يجعل الإنسان قلبه يظلم فيعشش الشيطان فيسكن. ولذلك الشيطان يعني كما قال صلى الله عليه وسلم، إذا جاء الليل أطفئ المسرجة وأغلق الأبواب واوكي الايه السقاء، يعني ايه؟ غطوا الانية، اطفئوا الانوار، وبعدين اغلقوا الابواب، لان اللص يدخل بسهولة الى البيت الايه المفتوح، بابه مفتوح. طب انت ما الذي يفتح باب قلبك للشر؟ دي اغنية حلوة، دي امرأة شكلها مش عارف ايه، ده مسلسل بسيط، دي قصة جميلة، دي صورة مش عارف ايه. هذه ابواب يدخل الشيطان فيها سبحان الله. اول ما يدخل الشيطان فيها يعني سبحان الله، فاذا دخل من الصعوبة بمكان ان تخرجه. فالاستعادة علم بحجم الشيطان، وحال تحاول ان تطرد منه الشيطان، وعمل هو كثرة التصاقك بالكتاب والسنة وبمجالس العلم. عندئذ العلم مع الحال مع العمل تأتي قضية الاستعادة. انظر الى كل الصالحين في القرآن الذين استعاذوا بالله من الشيطان الرجيم، ماذا اعطوا؟ كل واحد من الدعاة الاول لما استعاذ بالله سبحانه وتعالى اعطاه الله خلعتين او وسامين او شرفين. تعالى اول واحد سيدنا نوح، رب نبني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين، ماذا كان الرد؟ قال يا نوح انه ليس من اهلك، انه عمل غير صالح. قرات ابن عباس ايه؟ انه عمل غير صالح. اني اعظك ان تكون من الجاهلين. قال رب اني اعوذ بك ان اسألك ما ليس لي به علم. فماذا اعطاه الله؟ اعطاه خلعتين. يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك، ادي الخلعتين اعطيتني، اهبط بسلام منا وبركات عليه. طيب سيدنا يوسف قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي، ماذا قال الله له؟ كذلك لنصرف عنه الايه السوء والفحشاء. سبحان الله. قالوا يا ايها العزيز ان له ابا شيخا فخذ احدنا مكانه. قال معاذ الله ان ناخذ الا ما وجدنا متاعنا عنده. فاعطى له ايه؟ خلعتين. فرفع ابويه على العرش وخروا له ايه؟ بهذا المنطق. طيب اليهود بنو اسرائيل ماذا قالوا لموسى؟ الرجل عنده 10 اولاد وفقير، اخوه ملياردير ما عندوش ولا ولد. وفي شريعة بني اسرائيل ان الوارث الحقيقي لهذا الاخ هو اخوه، فاخوه ينتظر ملك الموت يقبض روح اخوه الغني ده. فكده فننتظر ملك الموت ليه؟ فهو ايه؟ عجل بالقضية قتله. وبعد ما قتله راح لكريم الله: يا موسى ان اخي قد قتل ولا ادري من قتله. بنو اسرائيل انتظروا موسى هيحقد به. قال: ان الله يامركم ان تذبحوا بقرة. مقاومة المعلومة اهي. شوف المصيبة اللي احنا بتورينا بيها كبني اسرائيل، مقاومة المعلومة. قال لك يا موسى هو يقول لك اخويا قتل واحنا عايزين نعرف القاتل، تقول نذبح بقرة؟ ايه علاقة الدين دي؟ قالوا: اتتخذنا هزوا؟ قال: اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين. معقول انا في تهريج في دين الله؟ المهم طبعا انتوا عارفين قصة البقرة والولد الغلام اللي ساب ابوه، وسوف ناتي لهذه القصة ان شاء الله عندما كنا من اهل الدنيا في تفسير البقرة باذن الله. كذلك ايه؟ اضربوه بعضها. اخذوا اللحم من البقرة وضربوا الميت المتوفى، صحي وقال اخي قتلني ومات تاني. حتى قال ربنا فيهم بعد ما سألوا: هي البقرة لونها ايه؟ هي بتشتغل ولا ست بيت؟ سبحان الله. وعمرها كام؟ وطبيعة مهمتها؟ طب ولونها؟ طب سبحان الله. لا في الاخر ايه؟ قال الان جئت بالحق. شوف سوء الادب. الان ها؟ يعني بعد، يعني قبل ذلك ايه؟ ما جئت بالحق. الان جئت بالحق. وقال ربنا: فذبحوها. ها؟ ويعني يوم كادوا يفعلوه ما كانوش يهدى الله. المهم فلما استعاذ سيدنا موسى سبحان الله قال ربنا: قل نضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموت. فربنا نجى سيدنا موسى من كلامهم واظهر صدقه سبحانه وتعالى. امنا مريم قالت: اعوذ بالرحمن منك ان كنت ايه؟ كنت تقيا. فماذا اعطاها رب العباد؟ برأها وانطق لها ايه؟ ولدها رضيعا. قال اني ايه؟ فاشارت اليه. ها؟ قال اني عبد الله اتاني الى ان نطق. قال اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني الى الايات. سبحان الله العظيم. اذا هؤلاء الصالحون استعاذوا فاعطاهم الله. وانت عندما تستعيذ ما هي الخلع التي يعطيها لك رب العباد؟ اول شيء يقهر لك الشيطان. سألوا الحسن البصري: قال يا بصري ماذا تصنع مع الشيطان؟ قال: وما الشيطان؟ اطيع فما نفع وعصي فما ضر. اطيع فما نفع وعصي فما ضر. رأينا هذه المرأة التي نذرت ان تضرب بدفها اذا عاد الرسول غانما من الغزوة. نذر الرسول سمح له، وكان يتحمل صلى الله عليه وسلم، قلب واسع وصدر منشرح. المرأة تضرب بالدف، دخل ابو بكر كمرت النعاس، دخل سيدنا علي، دخل عثمان، دخل عمر، خبأت الايه؟ الدف. بما اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما رآك الشيطان تسير في طريق يا ابن الخطاب الا وسلك طريقا اخر. ان الشيطان لا يفرق منك يا عمر. الشيطان يخاف منه، هل بمنظره ام بعمله؟ عمله، بالعمل. سبحان الله العظيم. فالعبد الصالح هو الذي كلما استعاذ بالله عز وجل اعطاه الله خلعتين كبيرتين، يقهر له الشيطان. واذا قهر الشيطان دايما نقول ايه؟ التخلية قبل التحلية. التخلية في واحد منكم ياكل السمك قبل ما ينزع الشوك، فنزع الشوك ده اسمه الايه؟ التخلية. وبعدين ايه؟ ناكل. سبحان الله، صح ولا لا؟ طيب انا عشان العبادة بتاعتي تكون سليمة لازم لا يكون فيها ايه؟ رياء ولا شرك ولا كذا ولا عجب ولا. من اين يأتي هذا؟ من الشيطان. من الشيطان. يقال يعني في القصص ان واحد دخل المسجد يصلي فجلس يرتل ويركع ويطيل ويسجد ويطيل، فنزل عدين قال: يا الله شوف صلاة الرجل ما شاء الله عليه، الله اكبر. هذه الصلاة الحقيقية. احنا صلتنا بالنسبة له ولا شيء. راح خرج من الصلاة قال: وصايم كمان؟ يعني انا مش انا عشان تفكروا ان يعني انا في الصلاة فقط، ده انا استاذ في الصلاة كمان في الصلاة. كلنا هذا الرجل، ولكن على درجات. كلنا يريد ايه؟ ان نحمد بما لم نفعل. ان الذين يحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من عند. فيه ناس يا مؤمنين، واحد مسؤول قريب لك، قريب امك، قريب ابوك، قبلته يا ابو فلان الولد تخرج وربنا يبارك فيك كده بطاقة صغيرة منك بس لمعالي الوزير. انه بقدر الله بعد يومين الولد صدر له قرار تعيين من غير شيء بقدر الله كده. فانت تقابله تظن انه ايه هو اللي عمل. بارك الله فيك ابو فلان والله يعني ربنا يبارك لنا فيك والخير والحمد لله الولد استلم الوظيفة هو ما فيهوش دخل. قل لا لا ده شيء بسيط اي خدمة ان شاء الله خدمة يا ابن الحلال. فان الذين يحبون يا اخي القرآن ده بيتكلم عن نفوس انسانية تعيش بيننا واقع كان كاميرا فيديو تصور لنا طبائع الناس. ان الذين يحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. عارزين العابدين ابن الحسين قعد فقراء الكوفة 40 سنة يفتح الباب صلاة الفجر له الاكل والشرب والملبس والمال. يا رب مين ده اللي بيضع علينا سبحان الله. ما عرف اهل الكوفة ان الذي يضع لهم هذا علي زين العابدين الا لما مات انقطع المدد. ولما غسلوه وجدوا الحبال اللي كان يحمل عليها الاطعمة للفقراء تركت اثرا في كتفيه رضي الله عن اهل البيت. الناس اللي عايزة تعمل الخير مش منتظرة ان تطنطن وفلان تبرع لكذا وفلان تبرع لكذا. هكذا الانسان يعيش في فقه الاستعاذة ومعنى الاستعاذة. ادعو الله عز وجل ان نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون احسن ان شاء الله رب العالمين. في الغد باذن الله نلتقي مع اول آية من القرآن وهي البسملة في فاتحة الكتاب وفيها من الأسرار ما فيها. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.